بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المتم المتفضل المكرم، حمدا نفسه جل وعلا على إنزال الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، ومن ثم جعله روحا من أمره ونورا من لدنه، متحديا به على الارتياب على امتداد الأحقاب صدق لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وزاد فنصبه دليلا عليه ومرشدا بالحق إليه وحجة لمن أرسله بآياته، وعلم صدق على من كمله ببيناته لقوله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فأعظم به من كتاب وجع من البدائع العجب العجاب، وصين من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراب، فجاء آية كافية في الباب مصداقا لقوله جل وعلا في الكتاب المصون: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وصلاة ربي وسلامه على الرسول البينة سيد الأنبياء، من التقت في معجزتان، معجزة المقال والحال، فجاء نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وأثني على الصحب الكرام الأئمة الأعلام، ومن لف لفهم انتحى صفهم إلى يوم الختام وبعد. تحية مجددة للإخوة الكرام في هذا اليوم الكريم، يوم من أيام الله المشهودة التي تنبئ عن مقاصد الشرع. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أننا أولى الناس بالأنبياء، أولى الناس بالهجاية، أولى الناس بميراث الخير والفصيلة. دخل صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صائمين في يوم عاشوراء، فسألهم لما؟ قال: يوم أنزل الله فيه موسى، نحن أولى منكم بموسى، نحن وارث موسى، وارث الهدايات. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى آله. فإن زدنا إليه ما جاء في أنصار بأنه يوم أنزل الله فيه نوحا واستوت فيه السفينة على الجود، ذكره الحافظ من رجب، وفيه تيب على آدم وتلقى فيه الكلمات. سيقول هذا اليوم شأن، أي شأن، وأنه يوم من أيام الفرج والمنح، فيحسن المؤمنين أن يتعرضوا فيه بصيام وأنواع من القربات التي تفتح الباب للمزيد من العطاء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضي وترضى بعنا يا رب العالمين وبعد. فبوصولنا إلى مبحث الكيف، فصل في كيفية الوقوف على الإعجاز، هو عندكم. وصلنا إلى مبحث الكيف، وصولنا إلى رابع المطالب التي بني عليها مبحث الإعجاز، مطالب الأساسية، ونقربها للطلبة في المباحث. وهذا منهج معروف في البحث وفي الجدل وفي منهجية المعالجة. مبحث الماء، مبحث الماء هو، الماء هو يعني ما هو الإعجاز. ومبحث اللم أو اللمي، لما. ومطلب الأين أي المضان. ومبحث الكيف، كيف السبيل، كيف يوقف، من أين ندخل لمعرفة هذه الوجوه الإعجازية. وسبق فعلا أن قرب لنا الإمام الباقلاني رحمه الله الجواب في هذه المطالب مختصرا. ما هو الإعجاز؟ للإعجاز الشروط، سبقت، أن يكون خارقا للمعتاد في بابه، ومصدقا لمن زرع على يديه، مقترنا بدعوى النبوءة، ثم سالما من المعارضة ممن تحجي به لا يستطيع أن يصل. ثم أجابنا عن سؤال لما فصدم، لماذا؟ المعجزة، للاحتجاج للنبوءة، لأن دليل النبوءة. يمكن تعرف النبي من الدعي إلا بالمعجزة المميزة، فهذا جواب مطلب اللم. لما المعجزة؟ قال تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات، هي المعجزات التي تصدقه، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن الرسالة والكتاب لابد من الاحتجاج لهما بالبينات، غير أن الجديد في الكتاب الخاتم أن بينته آياته. ولما؟ لأن الله شاء أن يخلد والنبي لابد من أن يموت، فكيف تبقى المعجزة خالدة مع موت نبيها؟ الذي قصد أن تكون البينة عين الآيات المرسلة، عين الآيات المرسلة. ثم يجي مبحث الأين، أي أين من رمضان، أين يوجد الإعجاز؟ وجبت تلك الوجوه المتكترة التي جمعها في ثلاث أنباء: الغيب الآس والغيب الماضي والقائب، ثم النظم الذي يتركب من معاني وقد مر بها العشرة، وبين لكم مراجعها الكبرى. ثم يجيء مبحث لكيف، أنا كيف ندخل لذوق الإعجاز أو للإدراك، إذا كنا بأننا نقول بأن الإعجاز فعلا يدرك بأنه يحاط به. تفهمون الفرق بين المعرفة وبين الإدراك؟ الإدراك هو الإحاطة الكلية، ولذلك حين نقول في الله تبارك وتعالى هل يحاط به؟ لا، ولا يحيطون به، ولكن هل نعرفه؟ نعرفه كل على قدره، منتهى إليه مقامه، لا تدركه الأبصار. يجي فقط هذا دليل لعدم رؤيته بالبصر الدنيوي فقط، فنجي نسقها في سياق الاستدلال لعدم الرؤية. لا، هذا بحث صغير جدا وظاهرية كثيرا، لكن لا تدركه الأبصار، لا هنا ولا ليه، لا هنا ولا هناك. حتى لو رأيت ربك تدركه، قد أمسانسهم لكم ترون ربكم كما ترون البدر، لا تضامون في رؤيتي، لا تتزاحمون في رؤية، لا تضامون، يعني لا يلحقكم ضيم، قلوا أنا رأيت وأنت لم تره، لا، كل يصل إليه، نصيبه منه، كل يصل إليه ويعرفه. لكن أنت الآن حين ترى الشمس تحسها، تدركها، ترى سموها، ترى ضياءها، تحس بدفئها، فيما لا يجوز على الله، هذا المهم، أثار المعرفة وصلت، ولكن تحيط بحقيقتها، هل تعرف جوهر ضيائها؟ أبدا. ولذلك قال علم العلم بالعقيدة هناك علم جهل من الإيمان، ويظل مصاحبا لك ولو في الآخرة، لا يحيطون بعلمه، ليست غير في الدنيا هنا، كما سيزول عنك هذا الوصف في الآخرة فتحيط علما بالله، من أنت؟ حتى الملائكة يؤمنون بالله غيبا، عندهم جانب من المعرفة فيه الإيمان بالغيب. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ولا يكون إيمان إلا بالغيب، خذ بالك. نقول فلان يرى ولا يدرك، صحيح، تعلم ولا تحس، في ليس فيه مسألة تناف، هذا في تناقض لا شيء. لو قلنا العلم نفس الإدراك والإحاطة تدافع، والاستدلال لعائشة رضي الله عنها بالمسألة في باب وإلا ومقامه في مسائل العقيدة، فنوجه كلامها على ما تقصده وما هو الحق، وكلام مخالف فيها من صحابة أنفسهم على ما هو الحق في الباب إن شاء الله. الإنسان إنما يبدو له التعارض حين يكون تضيق معارفه ويتهم القائلين، يكون ضيق الفكر، ضيق الصدر، فكر بقلة المعرفة والصدر باتهام الآخر. لا تتوهم، هذا خطأ في الرؤية، ولا تتهم، وهذا خطأ في الإرادة، ويسمين يمشي يعرج في النظر، فلن يصل إلى تمام المعرفة. حسن الظن بالناس، وخصوصا إذا كانوا من أهل العلم والصحابة الكرام ومن إليهم، ومحال جمع أقوالهم على ما يأتلف لا على ما يختلف ويتناقض. وأيضا كلام الأئمة الكبار حسن الظن بهم، وخلاف الصحابة ومن إليهم، كل ذلك ينبغي أن نتسع له فكرا وصدرا. إذا قلت في مبحثي الكيف، كيف الوقوف على العجز، استحضر الفصل الذي قبل هذا، وهو فصل من الفصول الأربعة اللي هي تمثل الصلب، هي فصل التبرئة، نفي الشعر عن القرآن ونفي السجع عن القرآن، فصل التبرئة. ثم ثالثا البديع في الكلام، ولم يقل في القرآن، في الكلام مطلقا، وعمم ليشمل الكلام البشري والكلام الإلهي، فأبان أنه فعلا لا يمكن أن ننفي هذه الصور من وجودها في القرآن، ولكن هل هي مدخل لدرك الإعجاز؟ هنا سؤال. وفي هذا الفصل الذي هو البديع في الكلام تحدث فعلا أن هناك أنواع من الجمال الأسلوبي يكون فيه الكلام وتتفاوت طبقاته بتفاوت أصحاب الكلام أنفسهم في قدرتهم على الإبداع، لأن البديع فيه الإبداع، وهو اختراع القول الجميل فائق، شو المبدع جميل. إذن البديع وجوه البداعة في القول كثيرة، ولذلك نيف على 30 وجها مما ذكر، وهذه كلها قلنا تتبعها الإمام العسكري في كتاب الصناعتين، يعني بديع الكلام يكون شعر ويكون نثرا، فتتبعها في الكلام فنيفت على 30 وجها وقد تزيد. صاحب العقود أوصلها إلى زواء 100، وإذا ضمنت إليها خصوصا أننا قلنا أن هذا الفصل ينبغي أن نستفيد منه أمورا. أولها أن المراد بالبديع في عنوان الفصل في الترجمة وفي كلام الشيخ ليس البديع في اصطلاح الإمام القزويني صاحب مستقر عليه تقسيم المدرسي لمسائل مسألة البلاغة، وأنه قسم من أقسامها وليس قسيما، نجبالك إنما هنا نقول هو قسم البديع، قسم من البديع في المعنى القديم، فهو يرادف البلاغة بما يندرج تحتها من فن المعاني وفن البيان وفن المحسنات الذي يسمى الآن بالبديع. هذه واحدة، فهو أشمل من البديع الاصطلاحي متأخر، البديع عند عمون تدخلوا فيه كل أساليب البيان، وذلك تدخلوا فيه المجاز والكناية والاستعارة، وهذه مباحث بيانية، ودخلوا فيه الفصل والوصل، ودخلوا فيه الإيجاز والإطنام، ودخلوا فيه القصر والحق، وهي من مباحث المعاني، لأنه أشمل من الاصطلاح المدرسي الأخير، مدرسة السكاكي والقزويني ومن بعدها. ثم ثانيا لا يخلو كلام من بديهيات أو بدائع، وإلا لم يدخل في أولى طبقات البلاغة الكلام الفني، يعني لكي تنتقل تدخل أولى درجات الكلام الذي يذكر في باب البديع، ينبغي أن تتجاوز الكلام العاجي السوقي المحاورات اليومية، هذه خالية من البدائع، لكن أولى طبقات البديع لابد أن تكون فيها بدائع، فلذلك يشملنا الكلام خطب الرسائل المحررة بالأقلام، لأن المتكلم قد يكون متكلما مراسلا، يعني يلقي كلامه أو يقول كلامه لمن لا يراه، فتسمى هذه النطر يسمى رسالة، وقد يكون مخاطبا له في مقام السماع، فقد هذه خطبة، كتاب، رسالة، خطبة، شعر، والشعر غالبا ما يكون مقولا في مقام معين، فيكون من قسم ما يسمع، يكون يكتب إليه بشعر هذا ناجر، الشعر يكون له، ولذلك يهده صاحبه هدا في مقامات ويرسله في مقامات أخرى. ثالثا أن هذا البديع ما دام الشعراء والخطباء والكتاب وأصحاب الرسائل الأدبية يتبارون فيه ويجود بعضهم في موضوعات ويقصر بعضهم في أخرى ويزيد بعضهم على بعض في ضروب من القول والبدائع. فده يعني أن هذه مهارة مكتسبة فيها قسم طبيعي بالطبع أصل الملكة. لا يمكن يكون إنسان حلوا من ملكة الفصاحة والبلاغة ثم يمكن أن يصل إلى مقام ذي رتبة وهو خال من ملكة في الباب ملكة الفطرية الأصلية قبل أن تجود وتستوي بالاكتساب. ومدامج يدخلها التعمل والاكتساب والتمهر فإنها ليست مدخل للإعجاز، لأن المفترض أو المفروض في الإعجاز ألا يقدر عليه، فحيث أنها ممكن أن يؤخذ فيها بنصيب. يقول سيدنا فهذا ليست وجها، انتبهوا للتدقيق، ليست وجها من وجوه الإعجاز. قلنا له يا شيخ إذن لقد بعجز، لماذا نبحث في البلاغة إذن الذي يقول في إنها مدخل لذوق الإعجاز؟ قال سيدنا نبغي نفرق في الإعجاز بين مقدور عليه يدرك بالتمهر وإبداع لا يستطيع أحد أن يصل إليه، وهو من بدائع القول. وأصحاب القول الذين بلغوا إلى مستوى كامل يعلمون أنه من القول ويدركون هذا الجمال فيه، ولكن لا يستطيعون أن يحاكوا، لأن مثلا ما تأتي بمحاكاة. ومن الوجوه التي سبقا بينها الشيخ فقال التناسب المطلق على طول مسمى بحسن النظم. هذا الذي سيجرنا وسيدفع الشيخ إلى أن يعرض نموذج لما نعيش من نماذج الشعرية والندرية بأنه حاز قمة البيان عنده، سيجينا وسيمثل بحولية القيسي امرئ القيسي، وسيمثل بلامية المحجوري الوليد بن عبيد. هذا من فحول الشعراء، جاود من فحول الشعراء في المولجين وشهادة النقاد كله. ومع ذلك سيقول لك انتبه، رغم كمالها لابد أن تعتبر فيها على ألفاظ مستقرة وأشياء لم يتألق فيها، وأشياء برع غيره فيها أكثر منه في بيته وبيتين، وأشياء لو تركها لكان أولى، يدخلها النقد وفيها العطب فني في أمور. هذه التي قيل فيها وسلمت وقيل شعر الشعراء في كذا كذا ومن قال في كذا، ومع ذلك تجد كلام لناقد فيها. ثم ما سمي بالتمازج المبدع بين العذوبة والجزالة، والتي جعلت القرآن من سهل الممتنع، سهل في جانب ممتنع أن يحاكم، لأن الجزالة هي أقرب إلى القول قوي، والترسل أقرب إلى القول المنبسط السهل سهل الركب. لكن هنا يمزج بينهما على مقاس يجعل الناظر في نظم هذا الكتاب، يعني النظم يعني صورة البيان، مش النظم يعني خلاف الشعر أو من الشعر، لا، نظمنا صورة المنظومة التي تجعل بيانه منتظما بخصائص تجعل الكمال فيه باج يؤخذ باليد، كما قال ابن المخاطب هنا العالم باللسان. أما غيره من أعجميين وملحق به وهو المتوسط في البيان، إذا كنت لا تدرك الفرق في هذه الأنماط من القول وأنا أقربها لك وأعرضها عليك، فاعرف مقامك مقلدا وجعل حجتك مقلدك. شنو حجة المقلد؟ من؟ حجة المجتهد دليله، وحجة المقلد إمامه. مثلا أنا لا أعرف مثل العربية وهذا إمام فيها، فإذا رأيته سلم في مسائل اختصاصه لمن هو فوقه أناقش أنا الذي فوقه؟ هذا تجاوز لكل مساطر الحوار، لكل منطق، مكابرة في الضروريات. يعني لا يفعله إلا واحد ما عنده عقل، حمق أخرق. اليوم يقول ما الفرق بين التحلل والتحرر؟ التحرر قيمة إيجابية، تعرف حريتك وحرية الآخر، لكن التحلل أنا فوق كل شيء وبمقتضى قوتي ومكانتي أصل إلى كل شيء، وممكن أسطو على حريتك أنت فتصبح عبد لي. شو اسمه؟ الاكتساح باسم التحرر، الآناء التي تبلعه الآنات، تبتلعه الآنات. إذن ما استفدناه من درس البجيع في فصل قبله هو أن البجيع يبدو عند الشيخ أنه مستويات، مستوى يدرك ويكتسب، فهذا لا يمكن أن يكون الوجه في الإحساس، ومستوى منه وفيه يمكن أن يكون مدخلا لدرك الإحساس. ولذلك انتبهوا معي، هذا لون من الألوان تمييز في البجيع بين مستويين أو نوعين كما فسره بعض العلم، هو الذي جعلنا نفهم لماذا الشيخ أخر فصل صغير، أخره ولخص فيه وجوه البجيع التي ذكرها سلفه الروماني في كتابه النكت في إعجاز القرآن، ومتقدم عليه. لماذا جاء هذا البجيع في فصل من الفصول المتممة؟ ليقول لك إذا كان البيان بجيع من هذا النوع فيمكن أن يكون ملاحظا في درك الإعجاز، لن يكون الوجه في الإعجاز. فهمت شوي بعد المسلم؟ ثلاثة الشيخ متناقض ومضطرب ومتحير كما يحلو لبعض الذين نقتقدوه ويقالوا بأنه سيدنا الشيخ يعني مرة يقبل بالبديع مرة يرفضه كمدخل الإعجاز، ما يقبلوا به يقبلوا به في باب وما يدفعوا يدفعوا في أبواب. ولذلك مطلق التشبيه عنده ليس من وجوه البجيع التي لكن الاستعارة في أرقى مواردها المدخل والالتفات مثل ذلك، والإشارة ومثل هذا ذكرناها في جزم ما اخترناه لكم من الاكتفاء بالبدائع من الإشارة، وهي أن توجز في الكلام إلى حد الإبهام الذي يؤذن بالإعظام. إذ يغشى السدرة ما يغشى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الألوان من القول لو أردت أن تترجمها في الأخرى لما ما أمكنك، لا بد أن تقول شيء ما هناك فيما تتفصله، وقد يقتضي البيان أن تطيل إلى حج الإطلاق في ذلك. ما يخشى السدرة ما يخشى فسرت في السنة ببعض كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من سبحات الجلال وأنوار الملكوت والبعض غيب مهما قيل فيه لا يمكن أن تحيط به. فأوحى إلى عبده ما أوحى، لو كنا ما أوحاه جبريل إليه معروف، ما أوحى إبهام يدل على الإعظام، وفي طي ما لا يستطيع التفصيل عنه أو الإبان عنه كلام. فصل الكيفية اللي هو في المطالب، ولا قلنا فيه إذا كنتم تذكرون في نظم الترتيب، هنا نستعين بنظم الترتيب مباحث الصلب اللباب المنتقى هنا لنفي شعر ولسجع وارتقاء لمبحث البديع في الكلام. هنا لكم في التنظيم عندكم تم في الترتيب، وهذا ينبغي أن تحفظوه. ثم قلنا لمدخل الذوق لدرك المعجز، حتى تتهيأ لدرك المعجز من خلال هذا الفصل المسمى بفصل الكيفية، وهو ثامن الفصول أعتقد يا سابعة ثامن ثامن، لأن عندكم في المطبع هذاك قبله سادس هذاك سابع، إذن هذا ثامن. وكتبوا فيه إن شاء الله هذه الأشياء التي تقرب لكم، لأننا عندنا في فصل الكيفية تابع مع سيدي الفصل حتى نقرب مادته، أن نظم تاع ترتيب الفصول، والتقريب تقريب كل فصل على حاجة بما تحته من مواد من مباحث من أدلة إلى آخره. هذا مبحث الكيفية في أمور، أولا الشيخ يريد أن يعرض فيه نماذج من بجيع الشعر وبجيع النثر وبجيع الكتابة رسائل، وهي أنماط القول أجناس الكلام الموجود البليغ أو البجيع. ويقارن ويوازن. ثم يجي في أثنائها بمقاصع من الكتاب في موارد مختلفة، في مطالع، في مقاصع، في طوالع، في امتداد صور كاملة، ليبين لك الفارق بين نظم القرآن، الصورة البيانية، بين أسلوب الكتاب، بين بدائع الكتاب المنظومة نظما، ماشي في إطار محسن واحد، وجيه من بديع أسلوب ما أبدا، وإنما نظم. ونظم اسمه هنا جمع على نسق، كأنك تريد مجالا تأتي بعقد، تكون بدلا من جوهر فريد تتجي بعقد، هذا هو النظم، جواهر في سلك انتظمت انتظاما في غاية البداعة. فكان هذا المجموع هو النظم الذي به يسمى العقد. قال هذا عقد جوهري، عقد لؤلؤي، عقد زمردي، عقد، وليس معناه فيه إشارة إلى أن البديع ليس بحثا تجزئيا للجمال، جماله في الأسلوب والكمال فيه، لو جزئ فات الكمال، فات الكمال المطلوب، وإلا هو حتى الجزئيات فيه تكون عظيمة على هذا قول البشير رحمه الله، والدر يحسن زيد وهو غير وليس ينقص قدرا وهو منتظم، وليس ينقص قدرا غير منتظم، والدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم، يزداد الحسن بالنظم، لكن عقيق أو لآلة منثورة جمال، فيها جمال في حد ذاتها، ولكن لو نظمت على نسق فيه ذوق لكانت أجمل منها منفردة. هذا هو المراد بالنظم وبين مفردات البديع أو مفردات البلاغ، تفهمني شوي؟ في ذلك أحيانا تجزئة دقيقة قد تجعل الجمال يضيع، جمال القول. إذن قلنا سيعرض نماذج وضمنها أو وسطها، وهذا مقصود، يعني قدم لي للموازنة وانتقد، استعملني يعني الآن الشيخ الناقد، الشيخ البلاغي وهو يعرض الدرس البزيعي والدرس الفقه الناقد، ومكانة الناقد هي فقط ليس مكانة البليغ، الناقد مقام النقاد الذين يوازلون بين الأشعار ويرتبون أئمة القول، يقول هذا أبدع من هذا وهذا أبلغ منه وهذا أخطأ في قوله كذا وهذا فاته وهذا معنى لو عوضه بكذا وكذا لكان كذا. ما كل بليغ ناقد ليصل مقام النقد إلا الأفراد القلائل ضمن الوجباء الكبار، نجده وينتقد على امرئ القيس حولية أمورا وهي قصيدة مسلمة من الكبار الأدباء، وعلى البحتري وقد قيل إنه يعني بلغ الذروة فيه فيما كان فيه من شعر طبع، نشر الصنعة أبي تمام وشرع طبع من البحتري، هو تلميذه أبي تمام، ولكن كان يخالف شيخه في طريقة بيانه. ثم ديّل بفن الرسائل والكتب، وذكر من الذين سجلوا رتبة عالية في فن القول كتابة زاحد عمرو بن البحر والفضل بن العميس، وهذا أيضا في مقام النطر الكتابي، في مقام النطر، في مقام الرسائل لا يوصل لا ينتهي إليه، هم وذلك قال قوم وضع معالم لتقويم النطر الجاحظي وكذلك النطر العميج، وبينهما ذكر آية من القرآن وصورا منه، يقول لك إذا استطعت أن تدرك الفرق والبون الشاسع، لأن الموازنة نظر للقرب بين قول وقول أبدا، لتدرك الفرق الهائل الشاسع بين كلام الله وكلام غيره، نظما يعني في نظم البلاغ، فيما جمع له من البدائع المنتظمة التي تؤلف لتؤلف نسق الجمال في الأداء القرآني. استطع أن تدرك فأنت أنت، وإن لم تفاتك ذلك فأعرف مقامك. يعني لا تبقى فقط منتقد، الذي يفوت مقام المجتهد فيتعلق بأجياله يريد التنقص من ذلك. هذا يكثر في عصور الشغب لتختلط فيه المراتب، فليدري الواحد وليس يطلع البطاقة من أنت. ولكن اليوم لحرية القول وحرية الطباعة، وهناك من يكتبون بأرجلهم. أنا من أقول يعني كتابة أحيانا تشبه أن تكون كتابة أصحاب الحواثر، ليس أصحاب الأقلام، حواثر ضاربة. ولكن لو سألته من أنت، من إمامك، من سندك، من أشد الله، أنا عندي مطبعة وعندي فلوس وعندي ناس يمولونني وعندي شيء. امشي. احنا عندنا اليوم ماشي، احنا لن نختفي الناس. احنا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة، وفي رواية أطرة، وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أطرة، أنا ناقص كامل، الكامل متدني منحط يطع في الأرض. هذه يا سيدنا الزمخشري عنده شيء بير يحفظه الطلبة قديما: وموذ أفلح الجهال، أيقنت أنني أنا الميم، والأيام أفلح أعلم. تعرف الأفلح؟ الأفلح هو شقوق الشفة السفلى، والأعلم شقوق الشفة العلى، والميم يعني الشفة الأيام. ومد أفلح الجهال، أيقنت أنني أنا الميم، والأيام أفلح أعلم. منذ أفلح مع أفلح، أفلح يعني فاز، فازوا بالمراتب والمناقب. أدركت أنني أنا الميم. تعرفون الميم؟ هي شيء مجتمع. والأيام أفلح وحلو، تحول بيني وبين الوصول لنا الفلاح. يمنعه الميم من أن تجتمع، لأن الرجل الأعلم الأفلح لا يستطيع أن يتكلم بالميم، أن ينطق، يعني الزمان لا يستطيع أن ينطق بميمه، بميم الزمخشري. معناه الزمان لا يستطيع. هذا البديع، الشيء البديع هو عنده عند الزمخشري. قدم لهذه النماذج التي أراد أن يعرضها عليك طالبا منك شيئين: أن تكون في مقام التأهيل، وثانيا أن تلقي السمع وأنت شهيد. فرغ ذهنك، فرغ فكرك، هو يقول لك، لأنه هذه شروط التلقي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. علاش؟ ملكاته مستوي، فلان له قلب، أي حي، مؤهلات إدراك قلب. أو ألقى السمع وهو شهيد، يلقى السمع الإصغاء والتركيز والقطيعة مع المشوشات، وهو شهيد حاضر العقل، ومعه هنا ميزان المنطق، معه الميزان. لأنه الإنسان لا عنده مشوشات ولا صور كثيرة كالشبهات والفتن، وما مصدش الموضوع بقدر، فإنه لا يستطيع أن يدرك هذه الأشياء التي أردها. مشير في كل المقامات التي تحتاج إلى تدقيق نظر. ثم بين يدي هذه النماذج التي يريد أن يعرضها الشيخ يذكرنا بأمور: أولا، الحاجة إلى مثل هذه المقارنات المبينة، كاين الحاجة إليها. لما التبس الحق بالباطل وأصبح الناس يتكلمون في عصره في مسائل، فهناك من يقول إيه القرآن مسجوع، هناك من يقول إذن مدخل للطعن في قضية في دليل النبوءة. جرد سيفه لإقامة الحجة. وثانيا، أراد أن يقول بأن البلاغة لابد أن تفهم على أكثر من مستوى. إذا لم نتفق على ما هي البلاغة التي هي الوجه، وجه النظم البديع هي الوجه الذي منه يعرف الإعجاز، فإننا لا نستطيع أن نفهم معنى الإعجاز ولا الباب الذي يشرع من الدخول إليه. فلذلك جعل أورد كلام للجاحظ عالي في بابه ونسبه إليه، قال في البيت: البلاغة قال الفارسي، البلاغة قال الهندي، البلاغة قال الرومي، البلاغة قال اليوناني، البلاغة قال قائلهم يعني العربي. في إشارة إلى أن البلاغة اسمها بلاغة، وهي عند كل أقوام بحسب مستوى خصائص لغتهم. فهناك من البلاغة وضوح الدلالة، ودي جاءنا بلاغة عند الهنود، الدلالة تكون واضحة، بلاغة عندهم في حتى في البيان حتى في الشعر الدلالة واضحة ما فيها التباس. هناك البلاغة التي يجعلها في الإيجاز في محله والبسط في محله، يعرف أن يوجز هنا أو يوجز هنا. هناك مجال البلاغة هو أن تعرف متى تصل ومتى تفصل. الوصل عندنا هو عطف الجمل، هذا مستقر عليه الأمر في بيان في المعاني. الوصل هو ترك العطف بالجمل، والوصل هو إيجاد العصي بين الجمل لا بين المفردات. هذا فرقنا، المسألة هنا دائما الحديث عن نظم الكلام لا عن المفردات بخصوصها. الوصل ترك الفصل، ترك العطف. الوصل ترك العطف، الوصل كلام موصول هو فيه العطف، والفصل الفصل ترك العطف. فصل لهجة التأكيد والإبدال، الفصل هو ترك العطف. فصل لهجة التأكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال، المواطن التي يفصل فيها والتي يوصل فيها. وصل لهجة التشريك في الإعراب، إذا كان موارد مقتضيات الوصل مقتضيات الفصل ومصححاته، وهذا كلام في البديع. لا، يقول الفصل مثلا إياك بدل وإياك نستعين، ودرتها وإياك نستعين بدل مذكر إياك نعبد إياك، درت الواو، الفصل بين العبادة والاستعانة، هذا سند وهذا مدد، هذا منك إلي وهذا منه إليك، لا بد من واو المخالفة تدين بنوع خلف، العطف يدين بنوع خلف. لكن قل الله أحد، الله الصمد، ما قلش والله. إذن متى تفصل متى تعطف؟ العلم كبير. شوف آية الكرسي فيها وصل في محله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ مشي ولا، لا يجوز بلاغة تنجيب لواجمة ولا تأخذ جنته ولكن ولا نوم. وذلك من ذا الذي لا ينبغي أن تقول ومن ذا الذي يدي، اختل النظم كامل، هذه شيء دقيق في بابه. الذي يقول وسئل هنا بعض أهل العلم خبر ما البلاغة، قال الفصل والوصل، معنى هذا أهم أبوابها، مش ما بتفسيره بالأهم. قال رسول الله الحج عرفة، يعني التعريف بالأجل وليس نفيا للأبواب الأخرى. هناك من يرى البداعة هي معرفة ساعات القول، هذه جاء في عند العربي، ومرة قال معرفة ساعات القول وطبيعته وخاصيته بحيث لا يتكلف له تأنقا ولا ينحط به تنزلا، فهو بين البين، بين الانحزار وبين العلو الذي لا يلحق أو العلو المتكلف فيه. إذن هذه الضوابط أيضا قصدت منه أن يفرق بين بلاغة وفصاحة وبراعة، وغاية الأمر فيهما إن شاء الله في الثلاثة، الفصاحة ترجع للألفاظ والبلاغة ترجع للنظم. قل هذا لفظ فصيح، ولا تقول قول فصيح، فوصف للكلام لكلم وليس وصف للكلام، لأن الفصاحة جاءت من فصحة، اللبن إذا صفى وخلص من أن يخالطه شوب من غير جنسه، اللبن يكون فيه ماء فيرجع جودته، أو يكون فيه دم أو فصحة، اللبن إذا صفى، صفاء اللفظ، وصفاء اللفظ له معاييره، يكون بعيد عن الثقل، بعيد عن التعقيد، بعيد عن الحوشي، ما يكونش قول حوشي، ما يكون كل لفظ مستكرة، ما يكون فيه أشياء توصف بها الألفاظ ولها أبوابها في علم البلاغة. أما البراعة فهي الحدق فيهما، تكون حادقا في اختيار الألفاظ الفصيحة وفي تأليف اللفظ البليغ، بارع بارع فيه في الأمرين، وهذا أقرب لشيء هناك من يجعله فصاحة، من لا يكون بليغا إن لم يكن فصيحا. البلاغة تشترط الفصاحة والعكس ليس، البلاغة تشترط الفصاحة، لا يمكن أن تدخل ألفاظا في تركيب البليغ وهي غير فصيحة. الفصاحة في دلالتها، فصيحة في موقعها، فصيحة في تآلف أصواتها فيما بينها. وهذا درس يعني مخصص في البلاغة في هذه الفوارق الدقيقة في الباب. الفرق بين هذه الألوان من التوصيف والصفة، ثم يورد أنه ما قيل فيه في الشعر بأنه بلغ الغاية ليس كلاما مرسلا هكذا بغير دليل. فمثلا المعلقات لماذا قد علقت بعد أولا هي في زمانها، ولماذا كانت سميت بالمذهبات وكانت تعلق على سطر الكعبة، ولماذا كانت تسمى حوليات حول امتداد سنة والتنقيح فيها للتباري في أزمنة الجاهليات حيث كانت أسواق الأجب، وكيف كان نقادهم الذين يسلمون هذه تستحق وكذا، ولماذا اتفقوا على أن أشعر الشعراء هو ذو القروح أو الملك الضلي الذي يعني امرئ القيس، نحن نسمي حولية القيس معروفة هي هذه. وكيف أنهم حين جمعوا الأدباء من بعد المعلقات السبعة والعشر عندما أضاف الثلاثة إليها فجعلوا أولها ما اختلفوا في أن أولها هو الملك الضلي. فعلا هذا الأسدي كان أميرا في قوم بني أسد، وكانت له أشياء يعني مثل هذا هم هنا في مسلكيته، لأن القرآن هنا لا يتحدث هذين، يعني يتحدث عن مسلك الشعراء، القرآن يقول الشعراء ويتبعهم الغاو، يتكلمون عن شعره، عن بدائع شعره، ما أجد به حين وصف هذا الجهاز الالتقاط الذي كان يمتلكه حين يصف الشمس ويصف ناقة ويصفها وصفه المضمرة. تعلمون أن الله امتن علينا بملكة البيان فقال علمه البيان، والبيان مستويان، فالذي يستطيع أن يبين عن بيانة بسيطة هي أيضا منه، لكن يستطيع أن يبين عن أعماق أعماق الأشياء الخفية في صدره، أو يصور الأشياء القائمة بين يديه تصويرا يغنيك عن الصورة أحيانا اللي مجعلها متحركة أكثر من أن تلتقطها الكاميرا، أجل من الكاميرا الملونة أو الملونة. والشعراء فيهم من أجاد في باب دون باب، هذا أجود في الفروس، هذا أجود إذا مدح، وهذا أجود إذا رهب ورخب، وهذا أجود إذا تناول العواطف، وهذا يرقد فيه جواده في هذا الباب ولا يرقد يعطر في أبواب أخرى من القول، وهذا يجود إذا نقح، وهذا يجود إذا ارتجل قال على البديهة. ولسمة البلاغة فقال الاقتضاب عند البديهة، عندكم اقتضاب عند البديهة، والغزارة عند الإطالة. أنا حين يريد المقام مقام إطناب ترد على المعاني ولا يتوقف، يا هذا بلاغة. والاقتضاب في عند البداهة، البداهة الارتجال، يعني يريد أن يرتجل فإنه يقتضب القول ويجزه ويكون كافيا في الباب. الأشياء كلها بلاغة المواقف، معرفة ساعات القول التي ستترجم فيما بعد في البلاغة التي هي طباق زيد لمقتضى المقام، وجعلوا بلغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، طباق الكلام جعلوه مطابق لمقتضى المقام، مقام من؟ مقام الخطاب ومقام المخاطب. هذه مسألة أنكم الآن كل شيء، وهذه ما كانش بلغة الخطاب، بلغة مقام المخاطب، إننا حال المخاطب ومقام المخاطب، تبي معي؟ الحال عارض والمقام ثابت، خذ بالك؟ في حين تخاطب تعرف مدرك المخاطب وماذا تريد أن تصل إليه، وحاله الذي يقتضي هذا الإصل، أو مقامه إذا كان ما عرض له ثابتا فيه. ثم مراعاة مقام الخطاب، وهي رسالة القول، وديش إن شاء الله في نيجينا حين ننظر في القرآن ونسقه النظمي في كل سورة العهد، تجد أن لها مقتضيات، السورة لها مقتضيات في الخطاب قبل مراعاة المخاطب. أمر عجب في مشألة بيان القرآن. إذن قلنا قبل أن يبدأ بهذه الأشياء رتب الأبواب على ما ينبغي أن ترتب عليه، فاكتبوا إن شاء الله هذه الأشياء التي تعينكم على استحضار المحتوى. وتمنوا الفصول في الإعجاز أطول أكمل بلا احتراز، تمنوا هذه الفصول أطولها وأكملها. وهذا إذن استغرق يعني غاية الامتداد قريبا من ثلث الكتاب هذا الفصل، فجاه يدل على أنه المحطة الكبرى المحصلة الأساسية لمراعاة الكتاب كله. وقلنا مبحث الكيف، ودائما الكيف يقتضي الصفة، دائما الكيفية هي أعقد مستويات التطلب والكيفية. والما فين هو؟ ما حقيقته؟ لما علته؟ أين مظنة وجوده؟ كيف أنا التدقيق؟ إذن نصل مستوى أعلى ليس وراء الكيف كيف. من أين قدمت لك الصفة؟ إنك لا تتساءل عن شيء آخر. ليس وراء الكيف كيف؟ كما يقول ليس وراء الأين عين، أو ليس وراء العين أين؟ شو إذا شاهد شيء بعينه يمكن يقول أين هو؟ ليس وراء العين أين؟ وليس وراء الكيف كيف؟ إذا قدمت لك الصفة فلا تتساءل. وتمن الفصول في الإعجاز أطول أكمل بلا احتراز، هذا هو الأطول دون أن نحترس. ما قبله موطئ ممهد، وما يليه عضد مؤيد. ما قبل هذا الفصل هو موطئ مهيد، الفصول اللي سبقت لنا سواء تعلقت بماهية الإعجاز أو بمظانه أو بعلته فإنها مقدمة. ثم وما بعده من الفصول العشرة التي ستجيء، بحث في حقيقة المعجزة يتكمل، بحث في قدر المعجز، البحث في إبداع ذلك الفصل الذي لخصه من الرماني، البحث السؤال الأخير وهو العجز عن درك الإدراك. إذن هذه أشياء متممة متوجة لهذا المبحث. ماذا فعل إذن؟ اختار رتب، اختار النماذج التي يريد أن يجري فيها الموازنة والنقد أو ينتقدها، يبين أنها فيها بعض طول يعني معلقة فيها 80 بيت ونتكم أولا تصل إليها، وما ذلك بقدر ما يطول الكلام بقدر ما يفقد ما يسمى بالتناسب أو ما كان عليه من قوة أو جزالة أو سهولة أو ارتقاء سمو في القول، بقدر ما يطول القول بقدر ما ينحط ويسجل عليه. اختار نماذج من الشعر ومن النثر ورتبها على حسب مقامها الذي يدخل في اعتبار الأصحاب، من هم أصحاب هذا القول. فيبدأ بعود الفصاحة الأولى بخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كلامه أيضاً يمكن أن ندخله في الإعجاز، كل كلام الله رسول الله بلغته معجزة لا يمكن، ولكن بعضه جاء على الإعجاز وجيت جوامع الكلم وخواتمه. وذلك سيدنا الرافعي رحمه الله عنه رحمه فرد بلاغ النبوية فصلا في خاتمة الإعجاز لهذا المعنى. زين، ولا يمكن نقول النبي تحدى بكلامه، وبينه وبين قول الله ما قال النبي، ما قال الله تعالى، ما قال صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فدخلت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الاسمح لا يعجز بالنظم، ولكن فيها إعجاز بمعنى قد تجيء ذلك، لكن الافتراض هذا في الكتاب وحده. اختار رتب لكيما تعلم حدود فرق بينها، لكيما تعلم حدود فرق بينها والمحكم، أيوة، ما هو المحكم؟ إحنا قدرنا حتى يزوزنا الرفع، أنا حتى تدرك الفرق بينها وبين القرآن. كتاب أحكمت آياته، كتاب حكيم. ثم بدأ باش قال: فخطب كتب للصدر الأول. بدأ بخطب وكتب الصدر الأول، خطب رسول الله وكتبه التي هي الرسائل التي أملاها صلى الله عليه وسلم، أملاها فكتبت. والعود والمواثيق كنسخة صلح الحديبية، خطاب اللي فيها يعني ينتهي من نوع الرسائل. خطبوا الخلفاء الراشدين وكتبهم التي ضمنوها بعض العهود ككتاب أبي بكر الذي نقله هناك. لا نبحث فيه في تثبيت نسب هذه، لا نبحث روائي، تتكلموا في المضامين، لا لا تعجلوا علينا، لسنا بصدد الصحيح هذه النصوص، لا نسلموا للشيخ، وأن مسألة من قبيل ما تواتر من نص. وإلا من إذا ردنا أن ننقل حتى في مقام هذا فنقول نثبت سند لكل بيت شعري، يعني ويشك في كل شيء، ولكل كلمة في اللغة حتى في الخامس 80,000 دون سبلها. التواتر أحيانا يغني عن الإسناد، يغني عن الإسناد كما يقول أهل العلم، شيء إذا تواتر أغنى عن السند. خطب كتب هي الأولى. إذن خطباء، كلام الخطباء ورسائل الكبار هي الأولى، نمط منها، وهذه لم يعلق عليها. وكذا أيضا كلام الأمراء، بعض الأمراء كعمر بن عبد العزيز له نقد نقلت عنه من كلامه، هو أيضا فصيح وقريب للفصاحة، رضع البيان من نشأته أحسن نحو العربي من الناس، هم أصول الرواية هؤلاء، يعني بنية اللغة على كلامهم. قيل لأحد طيب عصر سيدنا الشافعي متأخر عن هذا بكثير، عن عصر الخلفاء، يعني 204 تشوف فيه في 204، يعني بداية القرن الثالث. وذلك سؤال الأصمعي وهو من منشة المدارس الشافعي في اللغة، فقيل له: هل الكلام الشافعي الحجة فيما ينقله الشافعي في اللغة؟ قال: لا، ليس الحجة فيما ينقل بل في قوله، يعني كلامه هو حجة في العربية، لأنه تربى في قبائل هذيل وكان شاعرا ملحقا بشعراء هذيل، هو كان سيكون مدير، قالوا ما الشاعر الذي تفقه؟ قال: الشافعي كان شاعرا ابتداء، والذي نقله من الشعر إلى الفقه أعرابي سمع شعره فقال: إيش يا فتى ضعت، تركت الفقه في مسجد في الحرم في مكة، يعني المجاجم، وأنت الآن مع شعراء هجيل، أفقه تنبل أو أفقه تنبل. قال: فلفتني، قال: مش ذهبت إلى الحرم فدخلت فوجدت ذاك الشيخ المكي شيخه في التفسير، قال: فتت المت عليه. ثم بدأ الشافعي رحمه الله. احنا الآن فيما قبل هذا العصر بكثير، الزمان الأول. إذن هذه خطباء فصحاء، فصحة رسول الله، فصحة الخلفاء الراشدين، فصحة الأمراء، فصحة الحنفاء. وامتلنا بقول خش بن ساعد الإيادي، وهو من شعراء الحنفيين الذين لم يكونوا يتعاطون الوثنية، كانوا يقرؤونها، وكانوا يقولون شعر التوحيد هكذا بالفطرة، كان الله جعلهم في عصورهم حجة على غيرهم، وأن التوحيد يدرك بالفطرة إذا سلمت من العوارض المسقطة والمعللة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قس أمة يبعث وحدها، قس أمة يبعث وحدها، قس بن ساعد الإيادي ما أدرك الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث أمة وحدها. نقل خطبة منه، له أشعار وله خطب، فنقل خطبة تنسب إليه. عندنا خطب الخلفاء، خطب رسول الله وكتبه بعض منها، الخطباء خلفاء، خطب بعض الأمراء، منهم الحجاج بن يوسف الثقفي، لن تحدث عنه في باب أمرتي ولا في باب ثقافتي، كان حجة في اللغة. تعلمون أنه الذي نقط المصحف خوفا عليه من أن يدخله نحن الأعاجم، أنا دخلت السياسية بالديني بالثقافية، لو المنة على هذه الأمة في كثير من الأبواب، والتي دعت بعضهم لنكتب كتاب اسمه الحجاج بن يوسف المفترى عليه، رسالة علمية محققة. لأن عندنا العواطف في تاريخنا بلا حدود، أي واحد مستطع يلغي وجود أمة بسبب شي خلاف بسيط. حفظ الباب من النجابة، تقول تكلم شي باب سيدي، أنا تكلم مع الجرجاني في مسائل اللغة، ثم يقول لك سيدي انتبه، أما ما عرفت أنه كان معتزليا تتلمد على أي شيء، الجيب هذا لي درس اللغة واحد الخلط أنت تأخذ على التوحيد. قالوا إمام في اللغة وينقول ثقة، وكيف من يحاكمه إذا أخطأ بكثير من عندنا اليوم. إحنا عندنا شيء مناهج التعليم والتلقي والمشيخة دخلها السوس، وخطب كتب للصدر الأول فقط برأي نقيد مؤهل، يعني اختيار نقاد من قبل لها، فيفقت في بابها فانتحبت واختيرت لها بإترها نمدج الشعر الساري، حولية القيسي ونظم البحتوري. حولية القيسي يعني لميت قفان بك من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحمولي، ونظم البحتوري اللي هي لميت واختار لامي يا أهلا بذلكم الجمال المقبل. هذه فيها قصيدة يمدح بها كاتب دولة المسمى بمحمد بن علي القمي، فكان مدحا وبدأ بهذا التشبيب، عندهم مطالع تشبيبية يخلصوا منها إلى ذكر الغرض. شيء من تسمع شيء قفان بك من ذكر يتكلم عن موضوع غزلي، لا الغزل أحيانا والتشبيب مطلع طلل أو مدخل قصيزي، وأحيانا قد يدخل مدخل طللي، يعني يتكلم عن الأطلال والرسوم ثم يدخل من أي الموضوع يخرجوا من أي الموضوع. في المقدمات الطللية في الشعر الفحول هذا أو ما يسمى بالمقدمة، وأحيانا يهجم على الموضوع، وهذا شيء آخر له موازينه يسمى بالهجوم على الموضوع، يدخل بدون مقدمة. بإترها نماذج الشعر السري عندهم حولية القيسي ونظم البحتوري، محرر اليراع لابن بحر. شكون ابن بحر؟ جاحظ عمرو بن بحر جاحظ، وابن العميد الفضلي حاز شكري كويدا، وقبل ديني بسطت آي غرر لما بيان نظمها معه صور، 40 الآي نيفت على 10 مطلع مقطع جلى، وغاية رقصه لفت النظر إلى خصوص نظمها المعتبر، وأنها جاءت بحكم الوصف أبدع نظم وأجل رصف، فقوله جل كفعله كمال في النظم والحكم، فعنه لا تسل، فالله أحسن الذي قد خلق، وقال من أحسن قولا صدقا، فالخلق والأمر له تبارك، رب العوالم من أن يشارك، ليس له من مثل في الفعل، كذك في القول اقتضاء العدل، وصل يا رب على من أيدا بأي ذكر من كتاب خلدا، وآله وصحبه ومن تلا كتاب رب مؤمنا ورتلا. إذن هذه ما يتعلق بهذا الفصل، وجزناه في بيان أنه رتب النصوص نطرا وشعرا، وكان لهذا الترتيب وجهه حتى في قيمة هذه الأشياء، ثم تصدى للموازنة والنقد على مستوى لاميته، ثم ذكر آيا من هذا الفصل الأساسي عندنا، آيا وصورا ومقاطع، آية مفردة ومقاطع هي أجزاء، إما أن تكون طوالع في صور أو خواتم في صور، وصور على بكامل على حدة، لذلك بين مسألة تعلق بالصورة، هذا شيء يزيد في تحقيق في قدر المعجز، مش نقول آية فيها الإعجاز أو أكثر من آية، أو مقدارها مقدار أصغر صورة ولو كان آية ماذا يشترط في القول بأن هذا القدر معجز؟ هذا قد سيجيء في فصل المتمم، ولكن من هنا من اختيار إجراء أو بيان البديع يبدو لكم وجهة الشيخ في المسائل التي، وهذا الفصل الذي نراه هو أحق الفصول بالوقوف عندنا، وإن كنا إن شاء الله لن نعفي أنفسنا ولا السامع من السماع كيف ينتقد الفقيه الذي يبدو فقيه متكلما، مع العلم بأن سيدنا هذا تلميذ عبد الله بن الحسين لا ابن الحسن أو الحسن بن عبد الله العسكري صاحب الصناعة، عنده إمام في اللغة، هذا تلميذه السري هو الباقي له، إذن هو يدره من علماء البلاغة والنقد، أنا مقامه في الصناعة يؤهله لأن يمارس النقد، وإن اتهمه بعض المعاصر الآن في محاولة لبيان قيمة هذه الموزنة بأنه تحامل على صاحب المعلقة وكذا على البحتري، في هنا التحامل يبدو لنا وفي نفسه تحامل من طرف النقد، وإن شاء الله نبين لكم بعض النماذج في حينها. نبدأ الآن بالمهم عندنا وهو ما عرض من نماذج قرآنية لاستكمال استجلاء معالم النظم، الغرضين استجلاء وإيضاح معالم، ولا نقول صورة النظم لأن هذه ما ممكن أبدا، وإنما المعالم، أنا المعالم كانت تقول أعطيني معالم هذه البلدة، الفرق بين الصورة التفصيلية الكلية كاملة وبين المعالم الدالة على ما وراءها، وسنختار إن شاء الله من بين الصور هو حوالي 4 صور أجرى عليها 40 صفحة، في 4 صور أجرى عليها النظر في معالم النظم، شكلك من هنا من هذه الوجه يمكن أن يفهم النظم وأن يذاق، عفوا وأن يذاق الإعجاز، ومقاطع حوالي 4 أو 5 مقاطع، أما الآيات فنية فتالها شرة كلها على حدتها فيها مدخل للإعجاز عنده، آي تبلغ 10 ومقاطع حوالي 6 أو 5 وصور بين 3 و4 أيتما عندكم انظروها، وسأقتصر من كل منها على بعضها لأنه التمثيل ضروري للاجتزاء لابد العينات يعني، وإلا لو أردنا أن نقرأ يعني من أول الباب إلى آخره نبقى مع الصفحة الأولى والصفحة الثانية وصافي ولا ندرك شيء من وراءها شيء، لابد من في منهج التقريب وخصوصا حين يكون التقريب أوليا، لأن قراءة هذه مثل هذه الكتب تحتاج إلى قراءات متكررة، فالقراءة الأولى التي نمارسها الآن نزولها هي قراءة تقربك من الكتاب مادة ومنهجا على مستوى معين ولا تتجاوز ذلك، تكفي اكتفاء رصد معالي، ثم بعد إن شاء الله لو تيسر فإنها تدرس كلنا على حدة، لأننا نعلم كيف ما هو منهج النقد في الشعر، كيف تنتقد الشعر وما هي مؤهلات النقد، وحين تقول هذه الكلمة هنا قلقة بمقاييس البيان ما هي معاييرك، وحين تقول كان الأولى لو قال، وحين تقول هذه الكلمة جلد في نسيج ديباج، ولذا كان ينسج ثم أراد أن يضع نسيج فوضع جلده، تحسب هذه الكلمة جلدة هنا في ديباج، يعني هذه أشياء، وهنا في عصور السقوط الأدبي، احنا في عصور شيء السقوط تدني، وكي تقول لك لا شيء، ماذا نريد بكل هذا، ولماذا تريد بنبيك وإعجازه، ماذا تريد الساقط من الساقط، هذا لو تركت بينهم وبين تراثنا العربي والإسلامي والمعجمي لحرقوا، بس نضيع وقتنا بها، وإذلك انظر أين هم الآن في الدين الديولية والمديونية، لو أردنا أن نأخذ صورة من الصور التي وقف عندها وهي صورة عنوانها لافت، وأنا دائما أربطكم بالشيخ ابتداء وبما أقصد من التعريف بمنهج النظر في الآية وفي السور، لأننا نحن امتداد لهؤلاء الناس. لولا هم ما كنا، ولولا معرفتهم ما كان لنا حضور مطلقا. من هنا خرجنا، هذه الأرض هي التي أنبتتنا وأنبتت منهم أرقى منا مقاما وأسنى. نحن الامتداد، وهذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها كما قال صلى الله عليه وسلم. سورة النمل أوردها، افتحوا عليها إن شاء الله حتى تساعدون على ما أهلي من نصر. وإيش إخوان استسمعنا إيش إخوان، وهم طلبة علم ولا يحضرون الكتاب، عندهم خصومة مع النص، هذا الكتاب ما في شيء لا بأس. زمان تفوق المعرفة، أنا استسمعنا في هذه الكاميرا هذه ما نخصم شو الكتاب، الحاجة إلى النظر في الكتاب. لا إله إلا الله. سورة النمل نقتصر عليها في الصور، ونقتصر على طالعتين، طالعة قسمية هي الصفات صفا، وطالعة خبرية حمدية وهي تبارك الذي بيده الملك، وإذا شئنا خاتمة وهي مقطع وهي خاتمة الشعراء، وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين. ثم آيات نأخذ ثلاثة أو أربعة، آية الأنعام وآية الأنبياء وآية سورة مدنية التي سورة المائدة، ويسألونك ماذا، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. لماذا هذا التنوع؟ أولا هذا التنويع ليقولك إن القرآن بديع في نظمه مهما كانت الموضوعات مختلفة، سواء آيات التي تعالج الأحكام. تعرفون أن تجيء بالبلاغة في آية في حكمية أو إحكامية كما اسمها هو، هذا الشيء يحتاج إلى طاقة بيانية كبيرة. تتكلم عن الموارد في آيتها ببلاغة اللي فيها الحساب، فله وله الربع ولكم الربع ولهن الثمن مما تركتم بعدي وصي، وجيب البلاغة في موضوع حكمي في موضوع آية الحكام، هذا شيء. ثم في موضوع القصة، وخصوصا إذا تكررت، عندنا البداعة في المكرر والبداعة في المبتكر، لذلك تكرار يصير القول في المكرر غاية الصعوبة الحديث عنه أن تعيده، وهذا مما تحدى به القرآن. فأحيانا القصة في مشاهدين أحيانا واحد 9 مرات وسبع مرات وست مرات وخمس مرات، وكل مرة في بجاهية لا نظير لها تنسيك. أحيانا البداعة في المطالع، معناه أول ما يقرع سمعك هذا يحتاج إلى بجيء خاص، وآخر ما يقرع سمعك الخواتم. ثم البداعة في التنقلات والاستطراد وحسن الخلوص أو التخلصات والاعتراض في حينه والاقتضاد الانتقال إلى غير المناسب لعلة تناسب، هذه مسألة تعرفونها إن شاء الله في بعد الاقتضاد دائر وتحيلة تبحثني بدقة يبدو لك أنه هناك فصل، ولكن الفصل يقول لك لا تعجل، فإن هناك فصلا هو عين الوصل. ويدرك واحد سورة النمل هي وسطى سور التواصين أو التواصين تواسيم أو آل طاسيم أو طاسيم، سور ثلاث اللي هي منظومة سورة الشعراء في النمل في القصص كلها طلعتها طاسيم ميم الوسطى بدون ميم، ولها أسرارها. الطوالع إذا حذف بعضها أو زيد فيه بحال عامين عين سين قاف على نظائرها حذف، فجي مدعاة منذ الابتداء إلى إحانة النظر. سورة النمل سورة طاسيم، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الخاسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. أولا لا أتعبكم أنا بالنسبة لي أن الشيخ ما تعرض لهذه أولا سبقا بين لنا من الصور التي تستهل بالحروف المقطعة أو حروف التهجية هذه رسالتها الأولى رسالة التحدي بالقرآن تقول لك دائما يجيء في الغالب ما بعدها حديث عن القرآن طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب طاسيم تلك آيات القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب ومن معانيها التي يستحضرها الذين يبحثون في البيان يقول أنا براعة استهلال بأسلوب الاختزال أو قل في إعراب المعربين القسم بالحرف هذا أي كتاب في الإعراب بدءا من الزجاج والفراء إلى العكبري إلى السمين الحلبي إلى آخر المعربين تجدنا من بين الإعراب تعالى أنها قسم معنى قسم قسم مضمر أقسم بهذه الحروف بأسماء هذه الحروف والقسم من الله عودنا في المطالع أنه يكون قسما بالكلام والقرآن قسم بالكلام ليس كذلك وقسم بالإنسان والحيوان ووالد وما ولد والعاديات الخيول والصافات الملائكة إذن قسم مش ما بقسم مش ما أنا بقسم تأسيس لا بقسم التقديس وهذا يدين بشيئين أنه خارج أسلوب التأكيد لأن عندنا القسم في اللغة الأصل فيه أن يكون للتأكيد لكن القرآن خرج به إلى معنى التأسيس وهو استحداث معاني جديدة قد يدخل أحيانا إلى مقام الاستدلال بالقسم يعني يساق في سياق الاستدلال لا فقط في التأكيد إحنا الأصل في التأكيد والله ونث الله ونث قسم تقديس منك لله لي لأن لا تقدش باسمه وقسم تأسيس هو التأسيس في المعاني وهذا من بديعيات القرآن من مبتكرات نظم الكتاب قسم باختصار قسم ينوه بهذه الحروف التي اجتمعت فيها المتقابلات طاء حرف جهير شديد علوي وسبع علو من خص صدر سنق الحصر سبع علو نصعية أو نصعية القابلات والسين مهموس حرف مهموس رخو طاء سين وطبائع الحروف عندنا ثلاثة تزاد لها الميم في المكتنفتين صورة الشعراء وصورة لأن الميم بينية وبين رخو الشديد لين عمر الميم من الخمس البينية وعليه في الحروف كلها ممثلة في الثلاثة أو ممثلة في الاثنين لأن البين هناك من يقول إن البين مستحضر في المتقابلين الكتابة بين الشدة والرخاء مذكورة بين الشديد واللين هذا مذكور طرفين مذكورين فكانه قسم بكل الحروف التي وراء هذين الحرفين الممثلين هذه نسألك ثاني أيضا ولماذا اختار دون غيرهما ليس طافقته المجهورة وليست سينما نسيدي فيها رمزية لأمور كثيرة يفتح لها الباب فيما سميتها أنا ببراعة الاستهلال بأسلوب الاختزال كيف صرحت الاستهلال بأسلوب الاختزال أن تشير في هذه الأحرف للموضوع هذا تشفير البلاغ منذ لبجيته في الطاو أنا عندي تشير لبعاني داخل صورة قرأها فيها ومتكررة في الصور التواصيم الثلاثة وهو الطغيان وكلها فيها الحديث عن طغيان فرعون وفيها السين وكلها فيها موسى طغيان فرعون وسكينة موسى سكينة الذكر في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون هو الطغيان والنسيان لأن آفة الطاغية أنه ينسى وستجدون أن القرآن يذكره بالآيات التي نسيها هناك في سورة قرأونها هذا لأنه يعينكم على هذا المفتاح لاستشراء النظم. إذا قلت هذا فلماذا العنوان فيه نمل؟ قال صديق ما دي لهنا وين تخدعونا عن الموضوع الأساسي كما ذكر بعضهم. ده غلط، لأن النمل هنا في الصورة دي قالت نملة خطير أساسي، وهو من آيات الله، لأن نملة تقوم مقام النصح لقومها خوفا من طاغية في نظرها. ليحسمنكم سليمان وجنوده أيها الفقراء، ادخلوا مساكنكم أيها الضعاف، تجنبوا طريق الركض هذه الخيول، إنها لا تراكم ولا تعلمكم، هي في وباتها تنساكم. صورة للضعيف حين ينطق في عالم النمل، صورة للصغر حين ينطق في احتجاج في مواجهة الطغيان. لا تعجلوا، في القرآن أسرار لم تبدو لنا بعد. النمل أمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرقوا النمل فإنه أمة. والذين يبحثون اليوم في النمل، عالم النمل، وددت لو فرضت هذه تحقيقات في عالم النمل لتكون دروسا ورب الكعبة في كتاب التوحيد، في كتب التوحيد المقررة، بدل من سوق الجدال وسوق الأشياء. فرقت الأمة وقطعت وصلها وأنستها ربها. لا شيء والله، ما تعرف صنعة الله في النمل. وحتى اللغة عندنا من تقول نمل ينملش، يعني ده دق في الاستحضار، حتى النمل بهذه الصفة. وفي جوارها من تنتقل عالم النمل إلى عالم الطير الضعيف هدهد في القصة نفسها، وهو إذن يتكلمين يتكلم ويحتج على كفر ذي الطغيان ممثل في ملكة سبا. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس، وقال لموسى جئتك من سبا بنبأ. وجدت امرأة، يحتج على الامرأة ويحتج على توجه إلى غير التوحيد. وهو قال أهل العلم الراجح أن قوله تعالى وزين لهم الشيطان وأعمالهم من كلام الهدهد، فهو يعرف الله ويعرف الزيغ ومصادره. ولذلك قال بعض العلماء بالإصرار ولذلك لا تجد الهدهد ينفك عن السجود لله، وعند آياته السجود نحن نسجد. الهدهد طائر متميز بسجوده، الله العظيم يحتج على الذين يسجدون للشمس، هو جاء يلقي الرسالة. وغادي يجي يلقي الرسالة من ذلك المحل الذي صدوه، فيرى كل ذلك. يقول وزين لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن السبيل ألا يسجدوا. وفي قراءة الكسائي ألا يسجدوا، ألا يا هؤلاء اسجدوا، هكذا أصلاف ألا يا التفت إليهم أخذوا خاطبهم، إما وجدت كيف من يبلغ صوته. هج يحتج الذين نسوا الله، تبع معي وزيد ونملة تصرخ في نصح قومها بأن احتاطوا لأنفسهم، خصوصا قال نملة، قال لماذا نؤنتت؟ قال هي كملكة سبا كانت أنت حاكمة، فهذه في سبا وهذه في سراديب النمل، والله العلي الأعلى ينظر المملكتين وخالق الاثنين. هذا غيب قائم، والغيب الآتي وهو فيه التحدي. تعرفوا بأنه يسلب التحدي القرآن بمضامينه وهي الغيب، بنظمه وهو البدائع التي من خلالها تحرك الموضوع، قدمت هذه المعاني. في آية الدابة التي تكلم الناس، هي في سورة ناج، سورة النمل، وهذه من الغيب الآج، وإذا وقع القول عليه أمير ولا في القصص في النمل، في ربع هذا ربع جاء ربع جاء قل الحمد لله وسلام. أنتم ما تعرف هذا حزب الصباح عندنا، حزب الصباح حزب المساء، حزب الصباح الذين ينامون لا يعرفون الحزبات. هنا قل سيدي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس أو إن الناس كان خراجين كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة وحديث السنة وانظروا في آيات الغيب وعلم النبوة وفي الكتاب معنى دعو أنه حين يصل الناس إلى القعر سقوطا وانحطاطا وذهولا عن الحق تنطق الدواب ومن هذه الدابة الخاصة. وقد قال صلى الله عليه وسلم سيجيء زمان يكلم الرجل في حداؤك يكلمك. قال أخي قال تشد السيف، يقول لما شددتني لماذا شددت السيف؟ ينطق به أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. حين تفقد الآيات القلوب الغافلين دلالتها يتحول العجماء إلى نطق، إلى ناطقين مفصحين. صلى الله عليه وسلم تمكن خروج الدابة ونطقها من الآية العشرة التي متى ما رؤيت شد الباب. ما بقي حد للارتياب. يوم يأتي بعض آيات ربك يعني كبرى لا تنفع نفس الإيمان وإذا بدأت دارت عشرة إذا بدأت دارت يعني تدخل. وهي آية الدخان وآية ونزول وعيسى زيد والنار التي تأتي من المشرق. الحديث هو في صحيح مسلم وغيره معروف. هذا كنا سيدين كنا نتكلم عن سورة النمل. إذا تبدأ طلعتها باستهلال بقسم الفتك إلى عظمة الكلم، هذه المفردات عفوا الحروف التي منها يؤسس الكلام. وهذا الكلام إما مقروء إما مكتوب، تلك آية قرآن وكتاب مبين هو نفسه مقروء ومكتوب. فتشير إلى ما ألمح إليه الشيخ من أن مستويات القرآن مقروء هكذا تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب بين يديه مفرقا ثم جمع فيه، إن احتاجت الأمة إلى جمعه في نسيانه في مصحف في صحف ثم في مصحف في هذه الخليفتين جمع الأول وجمع الثاني زي معروفة. ولكن الأصل فيه النقل الشفوي فهو قرآن قبل أن يكون كتابا. ومن بقلاني للعلم فإنه خصص كتاب للانتصار للنقل ليرد شبه متعلقة برسم المصحف وكتابته. نعلم أن الشبه كثيرة يفصلون عنه ألف سنة ولا تزال الشبه تجد زوايا الخراب في النفوس التي لم تعمر بأنوار الذكر وأنوار المعرفة. إذن قلت سيدي سورة النمل قصدت إلى إحياء معالم والنظم تعجى هكذا في غاية الترتيب لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر في شيء. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة. هدى أثر الكتاب، وبشرى هو ذلكم النبأ اللي هو مضر. القرآن له فائدتين وأثرين، الكتاب أثر الوحي إما هداية ترشدك وبشرى تؤنسك. هذا الأخذ في الهداية يحتاج إلى بشارة، والبشارة ترجع لأنباء الغيب. إذا رجعنا أيضا إلى أن الحديث عن القرآن في سورتيه كتابا وقرآنا، قرآن وكتابا، وفي أثاره مزدوج اللي هو هداية وبشارة. ثم أهله بشرى للمؤمنين، مؤمنين متقبل الكتاب ما عنده كفر. شنو الكفر؟ هو ستارة بينك وبين الحقيقة. كفر ظلمة، كفر إذا ستر في اللغة. إذا أنت فيك المانع إذا حتى تصل إليك هذه الهداية وتلك البشارة فإنت كنت مؤهلا للتلقي. وهنا لو هدى وبشرى للمؤمنين لو وضعت هنا هدى للمتقين ما يناسب كما في سورة البقرة، لأن المتقي مبتدئ. تابع معي، يتقي الموانع. فلو ذكرت دون البشرى لكانت الهداية ممكنة لنكون هدى للمتقين، لأن المتقي يطلق على المبتدئ وعلى المنتهي. فيقال للمبتدئ اتق الله فآمن، ويقال لمن آمن بالله اتق الله فاترك المحارم، ما تعرف ما تخمر ما تذكر ما تقول للذي اتقي يعني دعي الشبهات وتقول لي من ترك الشبهات اتقي، معناه قلل من المباح. يا أيها النبي اتق الله تحمل على أعلى مراتبها عنده، حتى اتقاء خطور غير الله في بالك، وهو شيء لا يتقه إلا النبي، لا يخطر ببالك غير الله حتى في غير مواقف العبادة. على حج قول القائل ولو خطر لي غيرك لحكمت بردتي، هذه الأقوال حتى الخطور هذا أيضا من مقام المقامات التقوى، خطور غير الله ينبغي أن يتقى. من هم؟ صفاتهم العملية، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قرينتان، ذكرني في مقام الهدى هنا إيمانا لأنهما المدد من جهتي. صلاة صلة بالله ذكرا، وإيتاء الزكاة صلة بالناس برا وإحسانا. فهذا التدين، دعامة التدين من جهتي. كان يقول غدا الإيمان فأين تجلي؟ قال يتجلى في الصلة بالله والصلة بالناس. ما يمكن تقول أنا مؤمن سيدي، إذا القرآن يتحدث لو وضعت هذه الدورة في سلك لم استطعت أن تزحزح قليلا وكثيرا هذه المعاني عن بعضها. كان محكوم بنمط نسقي لا يمكن أن تزيد فيه وتنقص. ثم يقيمون ويؤتون بصيغة المضارع تدل على أن هذا دين متجدد فيهم، ماشي أقاموا وآدوا، لا يصلح المقر. الذين يجددون بصلاتهم بالقرآن هذه الصلة المزدوجة من جهته، وهم بالآخرة هم يوقنون الوجهة، وهي الأصل والملاك في كل ما سبق. لا يمكن أن تدوم على صلاة وبر وتضل على خط الاستهداء وتستحق البشرى إذا نسيت الآخرة. سنغير ينسى الغيب الأخروي، الموعد الجزاء، موعد المساءلة، انفرض عقد إيمانه والتزامه. إذن حتى لو قدمت وأخرت أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الهدى وصف لحقيقة المتصف هنيئتهم، والمفلح فوز في الآخرة مرتب على الهدى. لو قال أولئك هم مفلحون وعلى هدى لاختل النظم. ثم لو قال وأولئك هم الفائزون لما جاء المفلح، لأن الفلاح فوز خاص، لأن الفوز قد يكون من مهالك ويجيء في السياقات المعينة تتناسب معه. قل شيء، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. لما أراد أن يتحدث عن الذين لا يؤمنون بالآخرة قدمهم بالآخرة وهم يوقنون، ليقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمال، فانتقل من حديث عن الذين يؤمنون ويقيمون ويؤتون إلى الحديث عن الذين هم في قطيعة معادي، وبدأ من الآخر وهم بالآخرة هم يوقنون الذين لا يؤمنون بالآخرة، وما ذكر الذين لا يصلون، لأنه الذي يؤمن بالآخرة يصلي ويؤتي وهو على خط الاستقامة، فجعلها هي تخلص للموضوع. الذين يؤمنون بالآخرة الذي بيتكلم عليهم دخل فيهم فرعون، دخل فيهم عاد وثمود وقد ذكروا، دخل فيها الأقوام وهؤلاء الضالون الذين ذكروا في قصص القرآن هنا في سورته، زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وشوف كيف شد اللوحة ملخصة لما كان علي فرعون في طغيانه، كيف كانت أعماله مزينة له. أليس لي ملك مصر وهذه النهر تجري من تحتي؟ رجل فرح وفخور بما هو عليه من ضلالة ومن انحراف ومن طغيان، ويتهم موسى بأنه دون مقامه ويصفه بصفات دونية. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. العمى نوع أكثر من العمى، العمى حسي والعمى معنوي، معناه انطفت بصائرهم، عميت بصائرهم، هم يعمهون وبالتالي يتحيرون ويترددون، وليس لهم أي مواقف تسمى مواقف حق أبلج أو ناصحة أو بعيدان الشبهة والالتباس. قرأ لنا شيء جاي أنا أشدكم الخيط الأول والخيط الأخير تاع الصورة، ويقول الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عن ما تعمل. لأن الصورة جاءت في الأول تشيد بآيات القرآن، ثم ذكرت آيات الاعتبار وبينات الرسل موسى في وجه الطاغية، ثم آيات الله التي أظهرها على في ملكة سبع حين أحضر لها، هذه آية من آيات، هذه معجزة، وبها أسلمت ملكة سبع، هذه مؤيدات كأنه هو أوتي الإمام قبلها كنا مسلمين وصدق احتقت فينا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فهمت أن هذه معجزة الله أجرها على يدي، فقد أسلمت لسليمان، قال أسلمت مع سليمان، وصلت الذكية إلى الحقيقة، فهمت المعجزة. وقل الحمد لله سيريكم آياته، معنى الإراءة مفتوح. سؤال الإراءة فهم في الآية المنجلة أو فهم في الآية المرسلة؟ هذه الخير في القرآن المتلو أو المجلو، في المسطور أو في المنظور، ودائما تجد القرآن حين يتحدث عن الآيات يزاوج في المقام بين الآية التي بين عينيك والآية التي نزلت من أين عين إليك، دائما شيء قارب يمشي مع بعضه. قل الحمد لله سيريكم العمل، كلمة حمد حين تطلق في هذه السياقات تفيد نعت المحمود بالكمال وهو الله. الحمد عنوان الكمال في المحمود وعربون الحب من حامده، تقول الحمد لله المعرفة، ونقول حب ثمرة المعرفة. لما كلمة الحمد لو تتبعت مقاطع الحمد في القرآن وجدت العجب حتى فيما سماه بدائع النظم مقطعي في آية الحمد. ومن آياته في الخاتمة سورة اسمها سورة النمل، النمل اللي نتكلم بإمرة، قالت نملة يا أيها، ولا يقال يا أيها لي إلا لمجتمع إلا لأمة، يا أيها فهم مجتمعون ويسهون لها، والخطاب واضح، نمل ضعاف، ادخلوا مشاكل لكم مشاكل، والمشاكل وضعت للسكن وللبعد عن الفتنة، الزموا مواقعكم. وقولوا وهم لا يشعرون، من هم لا يشعرون؟ إنما لا يشعرون بأن هذا سليمان من محتمل، هم لا يشعرون. قل قرآن وهم أو وهم من، إذا قلنا هم من الحديث عن النمل وذكرهم بصيغة العقلاء بميم الجمع الدالة على العقلاء، لا يشعرون بذلك، وشعرت هي لأنه مسؤولية الأمير والراعي وموقعه أهم في ذلك، هو ينتبه لما لا ينتبه له العموم، وذلك كلف من الأمة بما هو أعلى، حماية البيضاء، شد طغور الفتنة، رعاية المصالح العامة، كلف بما هو أشد وأرقى، وهذا قد لا يشعر به الواحد منا، واحد يقول أنا تهمني الآن مسألتي وحاجتي الخاصة، إنما هو لا، فينظر إلى ما هو أهم وأهم. قالت نملة يا أيها من موقع إمرتها، كلوا مشاكلكم. يقول تعالى وقل قل يا محمد افصح، الحمد لله الكمال لهذا المحمود، سواء رجع إلى شكر في محل النعمة أو كمال في محل التمام، لأن الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، على الكمال. قال فلان محمود لإفضاله، لإفضاله ومحمود لكماله، إفضاله هي ما يصل منه إليك، فيكون هنا سعادة من هذا الجانب مرادف للشكر، لكن هنا مرادف للإعجاب بالكمال والثناء على صاحبه استحقاقا. والله مشكور ومحمود، مشكور على أنعمه، محمود على كماله. قل الحمد لله سيريكم، أراكم وسيريكم، فلا بد من تقدير. أراكم آياتي التي ذكرت، شي قاتمة السورة باش ربط كذلك القفل، هذا قفل بياني كبير، شي جسر، تجسير الفواصل، امتداد الصورة. أقول الحمد لله توقع بالكمال، كمال الله في الفعل وفي القول. سيريكم آياته فتعرفونها. وقبل منا، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. قبل منا مباشرة أقول الحمد لله، أمرت أن أكون من المسلمين تدين أو تواضع المتدين في القمة. أقول لك أنت من جملتهم، قدر ما ترتقي في التدين بقدر ما تنتهي الفوارق شعورا منك. هذه الرعونة التي فينا بسبب أن التدين ليس موضوع للسكة، يوجد الرعونات، أمراض النفس، حظوظ، حظوظ بدل الحقوق، حظوظ. من المسلمين واحد منهم، وهذا المقام ليس مقام أول المسلمين ولا أول المؤمنين، لها مقام أجواب في آيات أخرى تناسب مناسبته، مناسبة مقام الخطاب ومقام المخاطب أو حال المخاطب. تبعوا لهذه الجهتين. وأن أتلو القرآن عليكم، إذن هو محافظ على موقعه الانتمائي، منجم لهذا الخط التدجوني المستقيم فقيا. وثانيا غير ساكت في مقام الدعوة، يتلو القرآن، لأن التلاوة هنا حجة على الرسالة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو، كانت المعركة معركة سماع. لماذا؟ لأن القوم كانوا ليس بينهم وبين البيان حجاب. يمكن الرجل تسمع اسمع فقط فيتأثر، بينما احنا اليوم علاش ماذا نقرب الدولة؟ لأن بيننا وبين بيان القرآن حجب. وكان من مقاصد الاستعمار قصد تغريب الناس عن هويتهم اللغوية. احكيوا لعربي فسيقول لك ايش هذه يا ابني؟ رب العالمين يعني ايه؟ مشكلة. صراط يعني ايه؟ صراط يا ابني. كم صاد في اللجة وسط الغدير ويبحث عن الماء، عطاش وسط الأصول. أصبح الناس يعني يختلفون هل تعلم اللغة فرض أو ليس بفرض. بقي تجادل أنت في فرضية اللغة تعلمها. وأن أتلو القرآن عليكم دعوة وبلاغ، ومن المسلمين واحد ضمنهم، تواضع الداعية واستمراره. أتلو فعل مضارع منصوب بلن، وأن بأن، وأن أتلو باستمراره. أنت ما جد نكون من المسلمين وتاليا للقرآن. وأن أتلو فعل تجدد دائم له، وهذا لا ينفصل. انتماؤك إلى الدين وتركك الدعوة لا يستقيم، لأنك إما أن تكون داعي وإما أن تكون مدعوا. ومن المدعو هنا في مقام التخلي عن الحق هو تدعوه مدعو من طرف الشيطان، من طرف الشر، مدعو منه وأئمته. لا بد تجم هكذا المدافع، هكذا سنة المدافع. دفاع الله الناس بعضهم ببعض إلا فمن سبق نصور الدفاع القتال بالسيف، القتال بالكلمة، جهاد بالدعوة. قال تعالى وجاهدهم به جهادا، به تصور تنسوا جاهدهم به أي بهذا الكتاب. لم تبل هي الجهاد، يبل السيف قدام والدم يقطر. الله أقسم بالقلم قبل أن لم يقسم بالسيف. تبع معي هذا الإجراء للدفاع في مواضعه. وحين تسل السيوف على المسلمين ولا يجدون إلا أن يكفوا سيوف الغير، ما يسل الإسلام سيفه إلا لدفع السيوف المسلولة عليه. كف الله من القتال، والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، وكف أيديكم عنهم ما نعم فلم تقاتلوا، وكف أيديهم عنكم، وكف أيديكم عنهم. ك كان ما حصل لها من هنا ولا من هنا. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مشهد عالي دخلت حية فأزعجت الناس في البيت فقد الناس يقول إليكم إليكم يريدون قتلها والنبي معهم صلى الله عليه وسلم فحاولوا فلم يفلحوا وخرجت له فقال سبحان الله أمنت سركم وأمنتم شرها. الشيخ المشرقي أمنتم شرها وأمنت شوف تشوف إن خلق من خلق الله أحد ولا لا؟ ما الله قال لك لو أراد أن لا تكون حياة لما كانت لأن أراد أن أخفيها. شو أجيهم دي يحلم تفصل الكون في شي لوحة خيالية تسمون الحفون التشكيلية شي فن التشكيل وهو وضع الألوان على بعضها وإدخال الحلم بينها ليصبح نسق شكل هذه الألوان. قل ماذا هذا؟ قل لك هذا في هذا في هذا في هذه في نومة عميق في نوم عميق وذهول أعمق. قلت حلمت صور الدنيا فيها المدينة الفاضلة تصورها أفلاطون يوناني فيلسوف أزال المرأة منها قال هذه المرأة ما ينبغي أن تكون في المدينة الفاضلة. قل لي وين أمك تضع أمك؟ أين تضع أمك؟ أين تتصور استمرار الوجود هذا راك تجي؟ جاب عنده المدينة الفاضلة واقترح اقترح على الله قال له جينا اقترح ليكون نساء من اللي يكون وجود؟ أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده شهادة الفطرة والحق مطلق في أعماق كيس. واحد آخر يقترح هذا موجود أي أمير في الوجود لسيد الناس ينبغي لا يكون لهم إمرأة والأصم وعندنا من علماء المعتزلة قال لا ما احنا بحاجة إلى إمام أي ناس لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم ولا سرعة إذا جهالهم سادوا بلك شوف إمامة الصلاة شوف الإمامة وكلهم يرجون واتبع الحق وهواءهم وما يقترحون لفسدت السماوات والأرض وهذا شوفوا الإمارة في عالم الملائكة وإذنه بروح القدس وإن وما منا إلا له مقام معلوم وإن لحن الصافون وإن لنحن المسبحون كالمسبحون هذا ملائكة لا ينزلون إلى الأرض ولا يقومون بمهمة من المهام التي نعرف التي أخبرنا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون وعندنا الصافون هذا هم الخدم يسمى بملائكة الخدمة صافون أجنحتهم في انتظار الأوامر جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى هذا في عالم الخدمة. أما المسبحون فيسمون بالعالي ولي علمائنا تفصلون في مسألة السجود لآدم من سجد له الملائكة كلهم يعني الكلية هنا المحيطة ولا الكلية الخاصة تعرفون الكلية قسمان وببحث دقيق في علم الدلالة فتطلق كله يراد بها الأكثر وكله يراد بها باب متجانس. مثلا يقول علماء هنا في باب الطب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء قالوا كل هنا فيما يتعلق بأمراض ذات الصنف وهي البرودة التي تنشأ من البرد ما لو أكلها ما كان منشأه حارا لقتلته. ومثل هذا لا نقول فيه مخصص وإنما نقول فيه قرينة لتنزيل الكلية على باب معين مش كل شوية يكونوا ألباء في فهم اللغة لا لا شيء يجيرها. والآن اكتشف أن فيها الزنك مجت ولو دعت لإمراض سخونة في الكلي لسدة المسالك تظهر النبي صلى الله عليه وسلم على آله حين قال الشفاء في ثلاث قال ولا وشربت عسل وشربت عسل الشفاء يعني من كل ده. والله تعالى حين يقول خرج من بطون يسرى مختلف وأنه فيه شفاء للناس لا فيه شفاء لكل الأمراض لكل الناس فتح الباب لأنه محل شفاء فيه شفاء لكن أنواع الأشفية ومقادير التشفى الاستشفاء وأوقاته ولمن يصلح هذا النوع من عسل جبلي أو عسل ربيعي أو عسل أحالك عليها وأعطاك دلالة في بين يديك وهي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. هذا كلام ذكر ليس القرآن هنا في النظر مختلف وأنه غير حلية اختلاف الالوان، لان الشفاء يتعلق بالوانه. انظرها في علم الطب حتى عند الغربيه، تقول الشفاء هي في العسل، يعني اثره في دفع البرد تتعلق بلونه، نهتدي باللون لمعرفه الشفاء. التجربه هي واضحه، هي الاصل فيما يسمى تجريبيات، ومنها علوم الطب قائمه على التجريب. جربوا، هذه الاصل فيها معرفه الخصائص وتنزيلها. والطب والطب كما يقولون تركيب، قال المساله هذه فيها شفاء، لكن لو اخطات في التركيب انقلب الاثر، كان خصك تعطيه ملعقه فاعطيه ثلاث ملاعق. فهو في سكري، فقلت له احسن، فيه الحديد، فيه الحديد اقوى سكريه من سكري. انتبه انتبه، لا تقتل الرجل. من هنا وفينا وصلنا فينا، قل وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها. هذه الآية التي رتبت عليها المعرفة بالفاء، لابد من أن تكون آيات قاهرة، معناه فاء ترتيب والتعقيب، وفي إفادتها للعلية كلام وفيه، وهنا مرجح آيات فتعرفونها، لأن إراءة الله إذا كانت الآيات الكونية باهرة، المعرفة لا تتخلف، يستوي فيها الصغير والكبير. آيات مبينة، وقد ذكر بعضها كآية الدابة، وذكر بعضها خاصا كآية النمل وسماع الطير، سنه الذي سمعه والذي عرفه والذي تفقده فقال أين، وهو الذي أرسله بالرسالة فعاد منها وجاء بالجواب، هو آية خاصة وآية عامة. والمعرفة تترتب على الإراءة الإلهية، إنما تكون تأثر بها بشرطه، وما ربك بغافل عما تعملون، في إشارة إلى أن هناك طوائف لا تتأثر بالآيات، وتجيها الآية التي تكون آية مبهرة وقاهرة ودل على انقضاء العذر، لأن آية كما قلنا قال آيتان، آية في مقام الحجة وآية لقطع العذر. قطع العذر هي الآية التي تكون للإنذار بعذاب أو غيره. تأتي أيضا سجيء الناس حين ينقطع تعلقهم بالبيان وبالحجة وبالاستدلال وبالهداية. فرشد لنا شوية من هذا الفصل، حتى لا ننفصل عن الشيخ وتخلنا أنا نفتح الباب عشان شوي للنظر. قرأ الآية اللي متعلقة بسورة النمل. نعم، رفع صوتك شوي. رأيت ولا سير؟ شوف، تأمل الصورة التي يذكر فيها النمل. هذا يشير إلى مذهب في الباب، في باب التسمية، وهو أن هناك من رأى كراهية أن تضاف صورة لمؤذن بالحقارة، أن تقول صورة البقرة، صورة النمل، تقول الصورة التي يذكر فيها كذا، وهذا مذهب لبعضهم ومنهم الشيخ لحطي كيف يتحرك. ولكن نرى أنه يعني جاء صحان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتها بالإضافة، فجاء يقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وهذا حديث في صحيح مسلم. ونرجو أن يكون اللفظ يعني إذا نقل بلفظه. تابع سيد، وانظر في كلمة كلمة وفصل فصل. تمام، وانظر في كلمة كلمة وفصل، يعني بالفصل الآية الفاصلة، لأن الآيات فصل أي فواصل، هذا المورد عنده بالفصل. تابع، في كلمة كلمة وفصل فصل، أي آية فاصلة، إن سميت فاصلة إنها تفصل ما قبلها عما بعدها. ذلك بدأ بذكر السورة إلى أن بين أن القرآن من عندي، بين أن القرآن من عندي، قول فقال وإنك لتلقى القرآن. نعم، شوف القرآن والتقى ليضع لأيديك على المهالي، ما وقف عنده حرف، لأنه لو وقف الكتاب يمشي. بدأ فوصل أن القرآن من عند الله، قال النبي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ووصف القرآن بالحكيم العليم أو وصف منزل الكتاب الحكيم العليم هو وصف للقرآن، ياسين القرآن الحكيم. فأي وصف لهذا المقام وصف للمنزل في مقام إنزاله ينسب للكتاب. ومعنى القرآن حكيم، محكم في بابه أو حكيم في مقاصده وتنزلاته، معناه لا سفه ولا عبث ولا شيء خارج عن النظم البجيع البالغ غايته في نظم الكتاب. تابع سيد، ثم وصل بذلك قصة موسى عليه السلام. وصل بذلك قصة موسى لماذا؟ لأنها مما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقي، لأن القصص هي من وحي الله إلى رسوله. حتى ولا لا بيقول لك هذا الشيء ترتيب هكذا جاء، هذه معالم، اسمها معالم النظم، أي كيف رتبت المعاني في نسق السورة إضافة إلى أنها ترتيب غاية في فائقيته براعة وبداعة وفصح. فلا تعتر على أي مستوى سواء أخذت الكلمات أو أخذت الفواصل أو أخذت المعاني المنظومة، لأنه سبق لنا قلنا أن النظم يأتلف من أمور ثلاثة: المعنى الأتم والنظم المحكم والفصاحة البالغة. أفصح الألفاظ في أبلغ النظم بأصح المعاني، وهذا هو الذي إن شاء الله نشوف يدور عليه معنى النظم المركب أو سورة القرآن في بيانه، لأننا لا نفصل المعاني عن النظم لأنها منه بلك، وإن كان يعني في قوله تعالى مفتريات فيها إشارة جدلية للذين يقولون افترى، ويجيبها مفتريات أسقطوا بها المعنى، لا تنظروا إليه وجيبوا على تقدير الافتراء، هذه مسألة جدلية. كذا يا شدي. ثم وصل بذلك قصة موسى عليه السلام وأنه رأى ظهر لكم وجه الوصل وإنك لتلقى القرآن، ومن موضوعات القرآن نبأ القصص، قصص الأنبياء لأن يحطي محطات ستابة. وأنه رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا إلى أن قال سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وقال في سورة طه في هذه القصة لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. نعم. وفي موضع لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وقد تصرف في وجوه وأتى بالقصة على ضروب. نعم. ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك. واحد وقف أنا وقفة صغيرة. لما جاء القصة لي من نبأ الغيب قال بأنه استحضر أن لها نظائر، بمعنى أنها من متشابه اللفظ لأن القصة واحدة، ولكن جاءت بألوان من القول وجاء فيها بدل وزيادة وتقديم وتأخير. حين أتيكم لعلي سأتيكم مرة بقبس مرة بخبر وأتيكم لعلكم تصطلون، هذه مشتركة في كل موضع. قال هو المعنى الذي قصد إليه في هذا التغيير في القصة بإشكال تحديهم بالمكرر، تحدي في المبتكر وفي المكرر، كيف أجيب قصة واحدة بأساليب مختلفة؟ وهذا عندنا لا يكفي، لابد من أن ننظر في كل مورد. مثل هذا يجيبك عن سؤال لماذا غيرت، لكن لماذا قصت سورة النمل بتغيير؟ هل تصح وتستقيم من جئنا إذا جئنا بها بقصة بمشهد آخر؟ أبدا. وأعطيكم مثال بسيط في سورة القصص، فيها في قصة موسى يسميه بعض المعاصرين فضاء الدلالة. الدلالة تجيئنا من الألفاظ بوضع معجم، وتجيئنا بدلالة إيحاء من الأصوات، فتتكامل الدلالة. الجو تاع سورة القصص جو يغلب عليه الخوف، ولذلك جاءت ألفاظ كلها فيها مناسبة لمقام الخوف. بينما تلقى سورة النمل فيها القطع، وقد يقول لي على لماذا يكصاحب القصة واحد وأن تقيوه بحسب ما سميناه بمقام الخطاب، اسمه شخصية الخطاب، تنعدم فيها الشخصيات الجزئية التي كانت أداة في إيصال المعنى. فرق بين القصة كأداة وبين القصة كمقصد. فالأجواء مختلفة. شوفوا إنك لتلقى القرآن، هذه ما فيها إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا زيد لعلي آتيكم، فيها الرجاء لعلي كان في القصص إن فيها الترجية، والترجية توقعا قد يكون قد يحصل قد يحصل، من هنا آنست سآتيكم تتناسب مع القطعية، كان فيها ألفاظ تتناسب مع جو الطمأنينة في سورة النمل. وسورة النمل كل شيء فيها مطمئن، النملة مطمئنة وهي تخاطب قومها، والهدوء يخاطب السيدة والحاكم عليه سليمان. الأجواء كلها أجواء استقرار تحس هذا. بينما في قصة في سورة القصص إن شاء الله تجينا لنا من صور التي وقف عندها لبيان النظم فيها أجواء أخرى مختلفة تماما. ففيها لعلي آتيكم، وهنا فيها سآتيكم منها بالتباشر. هذه الفرق بين إعادة القصة الواحدة بضروب ومشاهد مختلفة بزيادة وقص وبجل لمعاني تتناسب معها مع مقام الخطاب. تابع معي هذا، وده شيء آخر إن شاء الله يضاف في الدرس البلاغي. تابع. قد تصرف في وجوه وأتى بذكر القصة على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق. هذا وجه من الوجوه، ليعلمهم بأنهم يعجزون عن إعادة القصة واحدة. ودعاهم إلى سيدنا معنى واحد المثال يقول شغله، إذا أردت أن تعرف قيمة البيان القرآني فخذ قلمك أنت الخاطب صاحب اللسان واكتب في مشهد قصة معينة وقعت لك، اكتبها ثم ضع هذه الورقة وقل نفس القصة أريد أن أعيدها ببيان آخر، وقل متى ينتهي بيانك، تجد رأسك في المرة الثالثة تكاد تعجز، فكيف انتهى القرآن أحيانا إلى 9 مرات وست مرات وسبع مرات وإلى. وكلها ماشي فقط لأجل التنويع كلمة محل كلمة، كلها ترتبط بالنظم ما يسمى بالنكاء أو النكت الخاصة ولطائف المعاني في الموقع، وهذا هو جل ما في الباب. شبه شيء. ولهذا قال فليأتوا بحديث مثله ليكون أبلغ في تعجيزهم وأطلع. وهذا الشيء يعني ما كنا نعلمه قبل أن نجد هذه الآية في هذا السياق، فليأتوا بحديث، الحديث هو القصة، لأنه الحديث في الأصل هو القصة متكاملة، وإذا في قالوا العلم التحدي يقع بالقصة، لأن القصص القرآني قصص مكرر في الغالب، فجيءوا بقصص مكرر متى ما تكرر ارتقى وترداد يزداد فيه تجملة في التلاوة، وترداد قصصه يزداد فيه في الحديث تجملة بحسب المقام الخطأ. تابع. وكل كلمة من هذه الكلمات وإن أنبأت في قصة فهي بليغة بنفسها تامة. شوف هود ندين بينكم الجنين، هي في نفسها أنست هنا غيره لعلي، ولو استبدلتها بأختها في المقام لما وفت بالمعنى المرادي في محلها. تبعش. ثم قال فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، فانظر إلى ما جرى له الكلام من علو أمر هذا النداء وعظم شأن هذا الثناء، وكيف انتظم مع الكلام الأول. كيف انتظم مع الكلام؟ وإنك لتلقى القرآن ما كانش في سور أخرى معدي من الصور التي قدمت لقصة موسى، لكن هذه متناسبة معه. ولما جاء قل أنبورك من في النار، هذا مشهد من مشاهد التلقي، أنك لتلقى كما تلقى موسى الكتاب في وادي المقدس طوى في ذاك الوادي جمع، هذه متناسبة، شهادة التناسب، هذا وجه من وجوه تناغم النظم، وهذه الشيء التي يقول فيها هو ينبغي أن تقرأ وأن تتدبر وأن تتجرد من كل شيء. وحين يجي فيعطيك نموذج الشعر يبدو لك انحطاط كل القول إزاء مقارنتي بهذا الكتاب الآلي، فانظر الحجة التي لا تلتبس، ماشي الفصل القريب، وإذا حسست بعدم الفارق فعلم المسألة أتيت من قبل جهلك وعدم تذوقك، من أنت الجاهل وتقول، فإن حسست بعدم الفرق فضع كل شيء وعلم أن مقامك التقليد، تتأكد من عجزك بعجز الألقى، لأنك أنت خيف دلوجنا في بما قال فيه النقاد شعر كذا، لا قلت هذا ما يبدو لي شعر، ولكن تحدى فقل لو تهذا الشعر جيب مثلي، هذا تكلم عن الطلال فما تكلم هذا يعجز حتى هذا، لأن هذا أعجمي أو ملحق به، فهذا يعجز حتى المضاهات أخسر الكلام، هذا كلام الجاحد جيب مثلي، إذن هذا تحدي يقع بأدنى كلام أو المتوسط بالكلام، ولما أنه يتطاول على أعلى كلام فيقول سيدي أنا ما ظهر لي، ما ظهر لي وجه البلاغة في هذا النظم ولا في علوه وفي هذا الكتاب، أتي من قبل جهله، ويسحب الله المشد يقول وإذ البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بهن عناء تعب، وإذ البينات وأحيانا تجده خطيب في مقام الإعلام ولكنه دون هذا، ويجب في قوله والأقاويل عندهم كالتماثيل فلا يهمنك الخطباء، أقاويل كالتماثيل معنى ما فيها روح، لا روح فيها، تماثيل منحوتة يحاول تقديمها بوجه الحي ولكنها ليست من عالم الأحياء فاقدة لقوتها وسلطانها، اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول بينا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تولون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وابتنا الله باسمائنا وابصارنا وقوتنا بعد ما ابقيتنا واجعل وارثا منا وشفعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. صح هذاك النظم سبق لنا قبل قرينا قراءه شويه عرجه نعود لكم كنت يكتب الطلبه وثمين الفصول في الإعجاز أطول أكمل بلا احتراز ما قبله موطئ ممهد وما يليه عضد مؤيد اختار التبع لكيمة تعلمي أن المسألة الناصب هنا أو الجازي لكيمة تعلم حدود فرق بينها والمحكمة. هذا يمكن يكون حسن كيمة ما لا تعطلنا أحيانا تكون كافح إلا تكف كيما تعلم علما حدود فرق بينها والمحكمة وهي والمحكمة لأن الواو والمعية يقول لسي شي واو المعية واو الصعب هنا بدأ مصوب أنه فعل معه جيد. ثم قال وخطب كتب للصدر الأول منسوب للصدر الأول معناه خطب رسول الله خطب الخلفاء خطب الأمراء الأول فاقت بآء فاقت برأي ناقد مؤهل يعني الذي رتبها في الفائقية هو ناقد المؤهل لم يضع هذا مطلق واحد بإترها جاء بإترها بإترها نماذج الشعر السري السري هو صح دي المقام تحتكي سريا سري يطلق على الفاضل في الشيء فاضل في الشيء قالوا فيه سري السرات جمع سرات سرات الناس أفضلهم وهذا سري في الشعر مدحول للشعر الذي جاء به حولية القيسي ونظم البحتوري يعني منها لمية أمر القيس والبحتوري محرر اليراع لابن بحري محرر اليراع اليراع والقلم ما حرره يراع ابن بحر ابن بحر هو عمرو جاحظ وابن العميد الفضلي اسمه الفضل بن العميد حاز شكري وقبل ديني يعني قبل ما يذكر فض الرسائل فإنه وقبل ديني بسيطة آي غرار لما بيان نظمها معها صور أربعة مع أربعة صور والآي نيفت على عشرين نيفت على عشرين على عشرتين مطلع مقطع جلا على عشرتين ومقطعين ومطلعين هذا الحد في الواو على عشرتين مطلع مقطع جلا يعني فيها مقاصع ومطالع وغاية القصد هي لفت النظر وغاية القصد هي الإسكان وهي لغة في الضمير كان هو ولا هي وخصوصا في الشعر يجوز إسكان ولغة لغة تميم وقيس لعل لغة قيس أنا أعتقد نقول هو وهو وهي وهي تفر وصل وتجديد الواوي وإسكانه وحذفه لغة في ضميره هو وغاية القصد هي لفت النظر وغاية القصد هي لفت النظر إلى خصوص نظمها المعتبر وأنها جاءت بحكم الوصف أبدع نظم وأجل رصف فقوله جل كفعله كمال إذا كان فعل الله فيه خلق فسوى حتى قول الله رفيه ومن أحسن من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين ومن أحسن من الله قولا ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حديثا حديث ولد فقوله جل كفعله كمال في النظم والحكم فعنه لا تسأل عن مثله لا تسأل ولا زيدي الكلام الله يعني كخلقه يسوي خلق فسوى أحسن كل شيء خلقه ومن أحسن من الله حديثا فيدخل الإحسان في الفعل كما يدخل في القول ده قرآن من أحسن إلى شيء أحسن النفي الاستفهام بمعنى النفي لا أحسن كلاما وحديثا منه تعالى فالله أحسن الذي قد خلقه أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من مادة الطين إلى هذه الصورة كيف وروح المقابلة في القرآن بدأ قول هذا الكلام من ألف لام ميم هي مادة كمادة التراب في خلق الإنسان ولكن ننظر المسافة بين تراب هذا الإنسان السوي وبين الأحرف هذه التي تكتب بها كفارة وتكتب بها آمنة وكم بينهما وتكتب بها ما يقنع بالإيمان، وتكتب بها ما يثير الشبهة في باب الكفر، وتنقل الغيب وتنقل الشهادة. أحرف لو فككتها لما كانت لها دلالة. ألف لام من أجل المعنى، من أجل الروح، روح من أمرها، من نظم بالواصل. تراب لا شيء فيه ميت، لكن سقط يد العناية فكان إنسانا. كلمة منفصل، سأخذ كلمات العناية فكان كتابا يحمل عين الحجة في ذات خطابه لمن ألقى السماء وهو شهيد. الله أحسن الذي قد خلق، وقال من أحسن قولا صدق. صدقا هذه المقارنة بين كتاب الله وبين آيات الله. فالخلق والأمر له تبارك، ألا له الخلق والأمر تبارك صاحب الخلق والأمر. تبارك هي تعالى، هي جل، يا ما أعظم بركته في قوله وفعله. والله وصف القرآن بالبركة كما وصف الخلق بالبركة، قال باركنا حوله وانزلنا من السماء ماء مباركا، وقال في القرآن كتابا مباركا، وهذا يكون مبارك أنزلناه. لاحظوا كيف فعل الله وخلق الله، انتبهوا لهذه المقارنات. فالخلق والأمر له تبارك، رب العوالم من أن يشارك، تبارك من أن يشاركه أحد في قول وفعل. فالله كما يتحدى بالقول يتحدى بالفعل، والتحدي بالكلمة في طالعة السور كالتحدي بالخلق في آيات أخرى. ولذلك جمع في كافها يا إنسان ذكر رحمة ربك عبده زكريا، كيف أتاه الولد على عقم وعقر وكبر، كيف كلمة. وفي الحديث الصحيح فعلي كلام، وهذا الحديث لا أستطيع أن أفهمه الآن، فعلي كلام، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. ليس له من مثل في الفعل، كذاك في القول اقتضاء العدل، هذا هو مقتضى العدل والقص في وصف الله. ليس له من مثل في الفعل، كذاك في القول اقتضاء العدل. وصل يا رب على من أيد بأي ذكر من كتاب خالد أو خلد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربي مؤمن ورتلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.